قال سبحان الله الأثر يدل على المسير، أثر السير، أثر القدم على التراب يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فضلات البعير تدل على سيره في هذا المكان. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل هذا على العليم الخبير؟ آيات كونية خلقها الله سبحانه وأمرنا أن نتفكر فيها لنعلم عظمة ربنا، ونعلم رحمته، ونعلم فضله، ونعلم علمه، بل أن نتأمل في أنفسنا وكيف سوانا ربنا، كيف جعل منك السمع والبصر، كيف جعلك تمشي على قدمين، كيف وهبك أعضاء بدنك عضوا عضوا، لو وضع عضو في غير مكانه هلكت. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألا تبصر أن الذي سواك على هذه الصفة خالق عظيم حكيم رحيم متصف بكل صفة كمال يستوجب عليك أن تعبده وأن تخضع له وأن تحبه وأن يعلم العبد قدر نفسه، أن يعلم أنه عبد لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره ضرا ولا نفعا، فقير لا يملك شيئا، ضعيف لا يقدر على شيء، مرض خلقه الله لا يرى بالعين يجلسه في فراشه بلا حركة. من أفقر المخلوقات وأضعفها وأقلها حيلة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أن يعلم العبد قدر نفسه، وأن يعلم أنه مفتقر إلى ربه في كل وقت وفي كل حين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا علم العبد قدر ربه وعلم قدر نفسه استقام على العبودية لله جل وعلا، وتقلب بين مراتب العبادة، عبادة الجوارح وعبادة القلب، طاعة وإنابة وخضوعا لله رب العالمين، أن يخشع لربه، أن يخضع لله، أن يستسلم له، أن لا يكون منه إلا السمع والطاعة. قال ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا عرف العبد قدر ربه وعرف قدر نفسه خرجت من قلبه أنواع العبادات، ومن أعظمها وأجلها اللجوء إلى الله سبحانه، أن يتعلق قلب العبد بربه فلا يرغب في شيء ولا يرهب من شيء إلا لجأ إلى الله. وقد تعددت أنواع العبادات والتي أصلها اللجوء والاعتصام بالله سبحانه، فمن ذلك التوكل الذي هو اعتماد القلب على الله، أن يعتمد القلب على ربه في جلب كل نفع وفي دفع كل ضر، لا يلتفت إلى الأسباب، ويعلم أن الأسباب إنما سببها الله جل وعلا، ولو شاء لألغاها، فيأخذ بالأسباب بجوارحه، وقلبه متعلق بربه. فالتوكل من أعظم العبادات التي تقوم في قلب الموحد، ولذلك لا يجوز أن يتوكل العبد على غير ربه. ومن هنا نعلم خطأ هذه العبارة التي يقولها بعض الناس: توكلت على الله ثم عليك. لا يتوكل إلا على الله، لأن التوكل لجوء القلب إلى الرب، ولا يجوز أن يلجأ قلبك إلا إلى الله. الاستعانة، أن تطلب العون من الله سبحانه في كل أمر أنت حريص عليه، في أمر الدين وفي أمر الدنيا. فأمرك ربك أن تقول في كل يوم وليلة 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على العبادة، نستعين بك على الصلاة، نستعين بك على قراءة القرآن، نستعين بك في أمرنا كله. والاستعاذة، أن تطلب العوذ من الله سبحانه أن يعيذك من كل شيء تخافه. ولذلك تجد أن المسلم أشجع الناس، تجد أن المسلم أشجع الناس وأقوى الناس، لأنه قوي بربه، فلا يلتفت إلى أحد من الخلق، لا رجاء ولا خوفا، فلا ينتظر من أحد شيئا، إنما ينتظر الخير من الله، ولا يخاف من أحد شيئا، لأنه يعلم أن النفع والضر بيد الله، وأنها غاية هذا المخلوق على كل ما يزعم من بطش وجبروت، غايته أن يكون سببا لما يريده الله سبحانه. والاستغاثة، أن يطلب العبد الغوث من الله إذا نزل به المكروه، فلا تراه يلتفت إلى العباد، بل يفزع إلى ربه إذا أهمك هم، أو نزلت بك مصيبة، فلمن تلجأ؟ ألا تدخل في صلاة فتسجد بين يدي ربك وتشكو إليه ما في صدرك مما أهمك من أمر الدين والدنيا؟ اللجوء إلى الله والاعتصام به لا يقوم بقلب العبد حتى يعلم العبد قدر ربه، حتى يعلم صفاته، حتى يعلم عظمته، حتى يعلم رحمته، حتى يعلم سمعه وبصره وقدرته، وأن يعلم قدر نفسه من الضعف والفقر وقلة الحيلة وضيق ذات اليد وعدم التدبير، وأنه بحاجة إلى ربه في كل وقت وفي كل حين. هذا النفس الذي يخرج من صدرك لولا إذن الله لما دخل، هذه اليد التي ترفعها لولا إذن الله لما رفعت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ثم انظر بما ختم الله الآية، إنه كان حليما حليما على أفعال العباد وتجرؤهم ومعاصيهم، إنه كان حليما غفورا يغفر الكثير من الزلل ويعفو ويستر ويحلم ويصبر جل في علاه. هذه من أصول العبودية لله رب العالمين التي يجب على العبد أن يدركها حتى يقوم بحق ربه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إن كان النظر في الآيات الكونية مما يعرف العبد به ربه، فإن التأمل فيها كذلك يورثه المحبة ويورثه الخوف. روى البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة وأبي بكر وعلي بن أبي طالب وغيرهم أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته عجلا يجر رداءه من شدة العجلة، ما استكمل لبس ثيابه، فخرج يجر رداءه عجلا إلى المسجد، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، آيتان يخوف الله بهما عباده، آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. آيتان يخوف الله بهما العباد، أن تزول عنهم النعم، أن الله قادر أن يزيل ما لك من النعم في لحظة. هذه الشمس التي تراها والتي لا غنى لك عنها طرفة عين في دقائق قد لا تراها، قادر أن يمنعها. هذا القمر الذي ينير لك السماء في دقائق قد يختفي عنك فلا ترى له أثرا، تخويف لتستقيم على طاعة الله، انذار أن الذنوب قد كثرت وأن المعاصي قد طمت، وأن العباد قد خالفوا أمر ربهم تحذير، أن عذاب الله شديد، وأن السماوات والأرض بما فيهما بيد الله سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم في لحظة، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إنما نراه من بعض المتكلمين على رؤوس الناس حين يخرج الآيات عن حكمتها، فالزلزال صخور تتحرك في الأرض، والعواصف منخفضات جوية، والكسوف أرض تحول بين الشمس، والقمر يحول بين الأرض والشمس، والفيضان تحركات في التيارات، ونسوا لماذا قدر الله ذلك، هذه الصخور لماذا أذن الله أن تتحرك، لماذا أذن الله لهذه الفيضانات أن تكون، فشغلوا الناس بالأسباب عن الحكم، أن الله جعل ذلك ليتفكر العباد أن هذا الكون بهذا النظام يغيره الله في لحظة، وأن لهذا الكون ربا يفعل به ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تخويف من الله. فماذا يحصل عند التخويف؟ اللجوء إلى الله. قال: فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا، صلي وادعوا الله أن يرفع البأس، وأن يكشف الكرب، وأن ينزل الرحمة. وجاء في رواية: فإذا رأيتموهما فصلوا وتصدقوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقام يصلي، وكانت صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم قام فصلى، فقرأ الفاتحة، ثم قرأ بسورة طويلة جاء في رواية كالبقرة، ثم ركع، ثم قام فقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة أقل من التي قبلها، ثم ركع، ثم قام فسجد سجدتين، ثم قام للركعة الثانية ففعل فيها مثل ما فعل في الأولى. فكانت صلاة الكسوف على هذه الصفة، ركعتان بأربعة ركوعات وأربع سجدات، صلاة فيها تغيير، لأن الحال قد تغير، والخوف قد أحدق، والله قد أنذر، فأمرنا بهذه الصلاة. ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطب بعدها خطبة ذكر العباد بربهم وخوفهم من عذابه. فيا عباد الله، الليلة كسوف للقمر، الليلة آية تخويف، فيا ترى ما نحن فاعلون؟ أنكتفي بما يفعل البعض أن يخرجون إلى الطرق ليشاهدوا ويضحكوا ويلعبوا ويصوروا، أم نفزع إلى المساجد للصلاة حتى يرفع الله عز وجل ما بنا؟ الليلة بعد العشاء كسوف، الليلة بعد العشاء تخويف، فما أنت فاعل؟ أتصلي لربك وتدعو وتتوب وتستغفر لعل الرب جل وعلا أن يرحم؟ لا تغفل في هذه الليلة يا عبد الله، لا تنسى الصلاة، إياك أن تشتغل عنها. إذا خوفك الله فكن من الخائفين، لأن الفريق الآخر قوم سوء. قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إذا خوفك الله فخف، لأنك إن لم تخف الآن سترى الخوف أصنافا وأنواعا يوم لا ينفع الندم. افزع الليلة إلى الصلاة، اتركوا كل شيء، افزعوا الليلة إلى الصلاة، إلى ذكر الله، إلى الدعاء، لعل الله جل وعلا أن يرحمنا، لعل الله سبحانه أن يغفر لنا، لعل الله سبحانه أن يرفع ما بنا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.